فكم من طلبة العلم يجلس في مجالس العلم وفقط ينتظر من يضع له في رأسه مسألتين وثلاث وأربع وعشر وانتهى وأغلق الكتاب ومشى. لا يستطاع العلم براحة الجسد، تحتاج تتعب، تحتاج تتعب، تريد تبلغ اتعب، اتعب، قد تسهر الليالي، قد تمر بك اليوم اليومين وأنت في عناء في تعب، اصبر تحمل، تريد أن تبلغ تحمل، تريد أن تسلك مسلك سار عليه رسول، اصبر وتحمل، لأن من بلغ ما بلغ وقد فرشت له الورود، لا، تعب وشقي وتعلم وصبر وسافر وذهب ورجع وجلس في الحلق وذهب إلى العلماء وإلى مجالس العلم، تعلم من إخوانه من أصحابه من أصدقائه ممن هو دونه ممن هو فوقه ممن هو مثله، تعلم واستفاد وصبر. واليوم كم أفسدت، وإن كانت قربت في جهة لكنها قد تكون أفسدت في جهة أخرى، بعض الإذاعات هي نافعة على شك في تقريب دروس العلماء ولا شك، لكنها جعلت عند بعض طلبة العلم كسل وخمول، أذهب من المسجد والدرس موجود في البيت أو على الهاتف أفتح الإذاعة وأسمع الدرس. طبعا لا يفهم من كلامي أن هذه الإذاعات الموجودة الآن غير نافع، بل فيها نفع عظيم لا شك، وإنما تكلم عن فئة من طلبة العلم الذين هجروا المجالس مجالس العلم لأجل وجود بعض الإذاعات، وقد يحضر فيها يوم ويغيب أيام، ويستمع يوم ويغيب أيام. ولا شك أن من لم يستطع السفر في طلب العلم للعلماء هذا نافع له لا شك، أنه يستمع إلى مجالس أهل العلم وهو بعيد عنهم، ويكون حريص على الاستفادة من العلماء مباشرة الكبار إذا كان لا يستطيع السفر إليه وحضور مجالسه. الإذاعات النافعة كثيرة لله الحمد، لكن كلامي عن فئة جعلوا بعض الإذاعات مشغل لهم عن حضور مجالس العلم مع قدرتهم على الحضور والجلوس في هذه المجالس في مجالس العلم. ما ينبغي لكل طالب العلم إلا الهمة والحرص والجد في الطلب، ولا يكون أيضا في نفس الوقت عنايته فقط بالكتاب أكثر من عنايته بحلق العلم، بل يجمع بين أبواب الخير ومجالس الخير وصنوف الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلاً.